Alo. Alo. Nam. Alo. Nam. Alo. Nam. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. من كثر ما خلاني أيض أطعت بسم الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. والله اثنين ثلاث سؤال. تفضل. بالنسبة لحج اللحية أو تخفيف اللحية. جايز؟ اعتمد على سؤال. ايه؟ اعتمد على سؤال. اعتمد، سألت عن حلق اللحية بعدين قلت تخفيف اللحية. هي نفس يعني تخفيف ها قصدك. ولما بتقول الحلق؟ لا التخفيف. التخفيف يعني أقل من القبضة لا يشرع ولا يجوز. ولا أقل من القبضة. أي نعم. أهلا. وإياك.